وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه. وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهم. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يقضمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذان الحديثان والأحاديث لهما كلها تدل على الترغيب في بر أقارب الأبوين والأرحام والأصدقاء والزوجة والزوجات وأن الإحسان إليهم وإلى أصدقاء الوالد والوالدة وإلى أهل الخير وأهل السيرة الحميدة أمر مطلوب وأمر مشروع. ومن ذلك ما تقدم في أحاديث الحث على صلة الأقارب وصلة الأب وصلة أقاربه وحق الأب بعد وفاته وأن من حقه من حق الوالد بعد وفاته صلة الرحم التي لا تغلى به وإكرام صديقه وإنفاذ وصيته وكما تقدم. كذلك هنا ما جاء في حديث عائشة في قصة خديجة وهي أم المؤمنين وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهم أكثر أولاده رضي الله عنها. كانت امرأة صالحة وكانت تعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا اشتد به الكرب تنفس عنه وتقول له إنك وإنك رضي الله عنها. فكانت من خير النساء ومن أرجحهن عقولا وأكملهن دينا. ولما اشتد عليه الأمر حين نزل عليه جبرائيل وجاء ترجه بوادره قال له كلا والله لا يخزيك الله أبدا كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على النوائب الحق يعني مثلك لا يخسى ولا يضره شيء لأن خصالك حميدة فتفرج عنها رضي الله عنها وتسلي عن ما يصيبه من الشدائد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يحبها كثيرا ويهدي إلى أصدقائها من اللحم ويقول أعطوا خلائل خديجة ربما نبها الشاة ثم يوزعها بين أصدقائها. هذا يدل على أن من كرم الأخلاق ومن طيب السجايا الإحسان إلى الزوجة الصالحة وأقاربها وأصدقائها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استأذنت عليه هالة بنت خويلد أختها ارتاح لذلك لما سمع صوت خالة تذكر خديجة وفضلها وحسن عشرتها فقال اللهم هالة. المقصود أن الرجل الطيب الأخلاق الذي لا ينسى فضل العشرة يكرم أقارب زوجته الصادقة الطيبة يكرم أقباءها وأصدقائها لكرمها وحسن سيرتها كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هذا قصة جرير مع أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي المدينة جاء أبو طلحة بأنس وقال هذا شاب صالح يحب أن يخدمك يا رسول الله فوافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عشر حين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فخدمه 10 سنين توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنس في 20 ولهذا اشتهر بخادم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جرير لما صاحبه في السفر كان يحرمه يحرم أنسا، فقال له أنس دع هذا، فقال لا، إني على نفسي إني ما أكون مع أحد من الأنصار إلا خدمتهم لما رأيتهم من عنايتهم بالرسول وخدمتهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. فكان جرير يحتمهم لما رأى من خدمتهم وحسن سيرتهم مع نبي الله عليه الصلاة والسلام، ومن أخصهم أنس، فكان أنصاريا وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لما كان معه في السفر خدمه جرير، مع أن جرير من خيرة الصحابة ومن عظمائهم وكبارهم رضي الله عنه وأرضاه، وله شأن في قبيلته، لكنه أراد بذلك التقرب إلى الله بخدمة أنس لخدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. يقول أنس بن مالك خرجت مع جرير بن عبد الله البدلي في فكان يخدمني. يعني في سبب جرير يخدمني أو أنس كان يخدمه؟ يخدم جرير أنس، جرير من يخدم أنس. أحسن الله إليك. هل يقال خديجة أفضل النساء العام؟ لا خلاف، أفضل النساء خديجة وعائشة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وآسيا امرأة فرعون ومريم، هؤلاء الخمس هم أفضل النساء، واختلف الناس في تقديم بعضهم على بعض، والأرجح تقديم عائشة، لقوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله عنهم جميعا. خمس أفضل النساء، خمس خديجة وعائشة وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم بنت عمران أم عيسى وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الخمس أفضل النساء وأفضلهن على الإطلاق عائشة. صلى الله عليه وسلم. لا ينسى فضلها وإن كان عندها نقص، لكن لا ينسى فضلها وفضل أهلها إذا كانوا أهل إحسان وأهل خير. رابط البدعة، كيف نعرف كل عبادة تخترع على خلاف الشرع؟ هذه بدعة، العبادات المخترعة لما لها أصل في الشرع يقال لها بدعة، مثل بدعة المولد احتفال من الموالد، مثل بناء على القبور إسراجها ادخال المساجد عليها، فلا يسمى بدعة. هناك بعض الأمور زي السبحة وكذا قالوا لا، السبحة أمرها سهل، السبحة أمرها سهل، كان بعض الصحابة يسبح بالحفرة في عهد النبي، سبحهم بالعقد، لكن الأصابع أفضل. والدين أحسن الله إليك غضب على ابنهما وقال لنرضى عليك حتى تطلق زوجتك الأولى، فهل يجوز لمسلم يعني آخر بعيد أن يقول كاذبا على الوالدين بورقة أو شفهيا أنه قد طلق إرضاء لهما؟ لا ما يصلح، ما يصلح، لا ما يصلح، إن كانت تستحق الطلاق يطلقها، إن كانت طيبة ومستقيمة ما يلزم، إنما الطاعة والمعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت تؤذيهم تشق عليهم معروفة بالشر أو ما أشبه ذلك ينبغي أن يطيع والديه في هذا. أما إذا كانت امرأة صالحة ولكنهم عادوها لأنهم غير صالحين هم ما يطيعهم، إنما الطاعة والمعروف، ولو كان أب أو أم ولو كان السلطان حتى السلطان، إنما الطاعة والمعروف.